سلام عليكم. مساكين عشان تكوني الله خفيفي. أنا غريبة. أنا غريبة. غريبة إزاي يا أخي؟ أنا بحس وتكلم بقى دقلك في الشمس بقالك 7 سنين اساسا انا واخده وتكلم ده كل اللي عندنا 45 بما انه ما بيتحركش اليوترس هو اللي لازم هيتاخر ويروح شويه ناحيه الاليمين. دي ليها تطبيقات حبال بعد كده اثناء السنه بقى يبقى في الاكزامينشن هتعمل ايه؟ السيزاريا هتعمل ايه؟ بناء عن الاندوليوترس ديكسترو روتيتد. اليوترس ده ستارتنج من 28 اسبوع من 28 اسبوع يعني في بدايات الشهر السابع ها؟ اليوترس بيتقسم الى تو فانكشنال سيجمنت. حاجه اسمها ذا ابر سيجمنت اند ذا لور سيجمنت. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. ده الأبر سيجمنت وده اللور سيجمنت. الأبر سيجمنت حاجة واللور سيجمنت حاجة، رغم إن هما الاثنين جايين طبعا من اليوترس يعني. بس ده له وظيفة وده له وظيفة، ده له ستراكشر وده له ستراكشر. الأبر سيجمنت إز ثيك مكون من 3 layers of muscles. اللاير الأساسية خالص المين بلك بتاع اليوترس، اللاير اللي في النص اللي هي بيسموها أوبليك أرينجمنت أوف ذا مسل فايبرز. اوقات بيقولوا عليها اوبليك، اوقات بيقولوا عليها فيجروميك. مصر فايبرز ارينجمنت بتاعها كده وكده، فتقطع على الشكل ده. كده تبقى اوبليك، كده كمان اوبليك، ولما الاثنين اوبليك دول يتقاطعوا يبقى اسمها فيجروميك. ده المين كومبوننت اوف ذا مايوميك. في بقى كمان بالاضافه كده انر سيركولر مصر لاير. جوه في لاير سيركولر دائريه. وبره في لاير ثانيه لونجيتيودنال، بس التو لايرز دول اللي جوه واللي بره فولي ديفلوب، يعني ما هماش ويل ديفلوب ومش موجودين في اليوترس كله، موجودين في اماكن معينه. كويس؟ يبقى الابر سيجمنت مكون من كام لاير؟ الثلاثه، والمين هي الاوبليك. اللور سيجمنت بقى مكون من كام لاير؟ برضه ثلاثه. بس الاوبليك اللي هي الوسطانيه دي از ماتش ماتش ليس ديفلوبت عن الابر سيجمنت. الديفلوبمنت بتاعها اقل بكتير من اللور سيجمنت، من قصدي من الابر. يبقى اللور سيجمنت از ثين والابر سيجمنت از ثيك. الفرق اللي بعده اللي هو البريتونيال اتاتشمنت. اليوترس متغطي بالبريتونيال زي ما اتفقنا قبل كده، اليوترس متغطي بالبريتونيال. البريتونيال اللي مغطي الابر سيجمنت از فيرملي ادهرنت لليوترس، فيرملي ادهرنت لازم خالص خالص في اليوترس. لدرجة ان انت لو حبيت تفصلهم عن بعض ما يتفصلوش عن بعض. البريتونيال كفرنج از فيرلي ادلنت. في حين البريتونيال اوفر نايت اللور سيجمنت از لوزلي اتاتش. البريتونيال اللي بتغطي اللور سيجمنت ماسك فيه بشكل لوز. الكلام ده بنعرفه وبنشوفه بوضوح قوي اثناء السي اس، اثناء السيزيريان سكشن. لو حد فيكم شاف سيزيريان هتلاقي ان احنا بنفتح في اللور سيجمنت، لما بنعمل سيزيريان سكشن بنفتح الانسجن بتاعنا في اللور سيجمنت. فهتلاقي اللي بيشتغل بيمسك بقاله كده اسمها دوس فورسبس، بيمسك البريتونيا من هنا ويحاول يطلع بيه، مش هيطلع، ينزل تحت شويه يمسك البريتونيا يطلع از سيبريت لاير، تقدر تمسكه از سيبريت لاير. فده علامه يقدر يعرف منها ان هنا في ايه؟ هنا في اللور سيجمنت. خلاص؟ البريتونيا كفرنج از لوزلي اتاتشد. ده كلام مهم وله برضه ابلكيشنز كتير هنشوفها بعد كده. زي البريتونيا بالظبط ما هو فيرلي ادلنت فوق ولوزلي ادلنت تحت، برضه الميمبرينز نفس القصه بالظبط. الميمبرينز بقى اللي هي من جوه فوق هنا الميمبرينز بتبقى فيرلي ادلنت للترايبول، وتحت بتبقى لوزلي ادلنت للترايبول. وده برضه له ابلكيشن هنشوفها بعد كده. الميمبرينز فوق بتبقى لازقه في الول، وتحت ما بتبقاش لازقه قوي في الول، تبقى سايبه. خلاص؟ الابر سيجمنت له دور اثناء الولاده، واللور سيجمنت له دور ثاني خالص اثناء الولاده، كل واحد فيهم بيعمل حاجه شكل. الابر سيجمنت اثناء الولاده بيبقى اكتف. اكتف يعني بيعمل كونتراكشنز وريتراكشنز. في حين اللور سيجمنت از باسيف خالص اثناء الولاده، ما بيعملش حاجه، اندر جوينج ستريتش. عايز اسالكم سؤال كده معرفش فكرتوا فيه ولا لا. لو اثناء الولاده اليوترس ده كله على بعضه كده يخش في كونتراكشن. مين هيخرج؟ مش ممكن يخرج، مستحيل. يعني لو ده بيمسك هنا وده بيمسك هنا مش ممكن يخرج. هو لازم عشان البيبي يخرج فوق يحصل كونتراكشن، تحت يحصل ستريتش، عشان البيبي ينزل من فوق لتحت. تمام؟ هو اثناء الولاده الابر سيجمنت از اكتف، حين اللور سيجمنت از باسيف. شويه الفروق بين الابر واللور سيجمنت دول شكلهم بدائي، ان هم مهمين. دي الفروق بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي اليوترس بيجرى له ايه؟ حجمه بيكبر. بيكبر ازاي؟ وزنه بيزيد والفاسكولاريتي بتزيد وبيبقى ديكسترو روتيتد وبيتقسم الى ابر سيجمنت واللور سيجمنت. في كمان حاجه اذا كنتوا عايزين غير الديكسترو روتيشن، يعني انه بيحصل هايبرتروفي اوف ذا راوند ليجمنت. ده كلمت عليها قبل كده. اقول لكم كلمت بتاعتين راوند ريجمنت عاملين كده ادي واحد وادي الثاني ده واحده مش حاجه لما السنتر تحمل الراوند ريجمنت بيبقى اندر جوينج ستريتش جدا قدر محترم جدا يعني وعشان اليوتراس يكبر يبقى الراوند ريجمنت هيبقى اندر جوينج ستريتش على مدار فترات طول الشهور بتاعت الحمل الراوند ريجمنت بيبقى اندر جوينج ستريتش ده بيعمل حاجه مشهوره جدا تلاقي كتير قوي من الحوامل بيقولوا ان عندهم وجع في المبايض بيشاوروا على الكيليا الفاصله ده هو مش وجع في المبايض ولا حاجه يا اكشلي المبايض ما بتعملش حاجه اثناء الحمل يعني صح هو اللي بيحصل ستريتش اوف ذا لور سيجمنت هو ده اللي بيدي ستريتش اوف ذا راوند ليجمنت هو ده اللي بيدي لور ابدومينال بين على الناحيتين سؤال بقى اشوف كده كنتوا صحيتوا ولا لا البين ده يبقى اكتر شمال ولا يمين هو اليوترس الداكس تروحه بروتين يعني مايل يمين والوجع سببه ستريتش يبقى ستريتش اكتر على ناحيه الشمال يبقى الوجع اكتر ناحيه الشمال طب ويبقى الحل ايه؟ نعم بقى الشمال بس يعني تلاقي واحد بيقول لك عندها وجع في المبايض عارفين الكلام ده بيبقى امتى؟ اوضح قوي الشهر الرابع الخامس لما يبتدي اليوترس يكبر ويطلع للبلفس ويبقى فالفي ابدومينال سوالين بيحصل ستريتش على الراوند ليجمنت تمام؟ طيب في شويه دي تشينجز اللي بتحصل في اليوترس هفكركم بحاجه ثانيه من هنا ورايح اللايننج بتاع اليوترس بدل ما هو اسمه اندوميتريم يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ديسيديوم هو الاندوميتريم هو نفسه ديسيديوم مع الحمل بنسميها ديسيديوم تمام؟ ايه التشينجز اللي بتحصل في اليوترس اتسلف؟ في تغيرات كمان بتحصل في اليوترس كده يعني اثناء الحمل بيحصل weak and irregular contractions في اليوترس اثناء الحمل بيحصل contractions في اليوترس contractions دي تتميز بانها weak irregular ضعيفه ومش منتظمه يعني طبعا تختلف عن contractions بتاعت الولاده contractions بتاعت الولاده regular strong دي بقى irregular weak دي بيسموها Braxton Hicks contractions Braxton Hicks contractions دي كويسه شويه مفيده ليه؟ لانها بتعمل pumping blood promotes circulation يعني زي بالظبط ما العضلات بتاعه اللور ليمز زي الكاف ماسلز بتشتغل بامب بلاد اللي موجود في اللور ليمز هنا نفس الفكره الانقباض اللي بيحصل في الدرايف وول ده بيساعد السيركيليشن تمام promotes circulation من غير طبعا ما يدخل الست بولاده ولا حاجه كويس في تغيرات كمان بتحصل في السيركس السيركس كمان بيحصل فيه تشينجز السيركس مع الانكريز فاسكولاريتي بيحصل انه بيبقى soft وفي bluish discoloration يعني الconsistency بتاعته بتتغير بيبقى soft جدا وبيبقى في bluish discoloration لونه مزرق انت طبعا هتعرف لونه لو حطيت سبيكلوم وبصيت على السيرفيكس هتلاقي لونه مزرق وهتلاقي consistency بتاعته مختلف في تغيرات بتحصل في الفاجينا كمان ايه اللي بيحصل في الفاجينا مع الحمل برضه نتيجه للانكريس فاسكولاريتي في البلفس كله هتلاقي الفاجينا الميكوزا بيبقى فيها بلوش ديسكولاريشن برضه الفاجينا الميكوزا بتبقى مزرقه شويه ده نتيجه للانكريس فاسكولاريتي اللون المزرق شويه اللي موجود في السيرفيس وفي الفاجينا ده بيسموه شاد ويك ساين شاد ويك ساين وبما انه اسمه على اسم شخص وساين وبتاع فكانوا بيعتمدوا عليه فور دايكنوزس اوف بريجنسي يعني دي من علامات الحمل اللي هي كلاسيكيه جدا البلوش ديسكولوريشن اللي بيحصل في السيرفكس والفاجينا وبعدين بيحصل كمان سوفتنج في السيرفكس زي ما اتفقنا السيرفكس بيبقى سوفت ده اسمه جودنز ساين جودنز ساين وشادو ساين دول حاجات كلاسيك جدا مشهوره فور دايكنوزز اوف بريجنسي واضح؟ طيب عند بعض الناس ممكن تلاقي ايفن في الغلطه كمان في دايلاتيشن اوف ذا فينز لو في واحدة عندها استعداد يعني عندها weak veins ممكن تلاقي يحصل عندها varicosities في الـ area of the body عارفين لفظ varicosities ولا varicosities dilated veins يعني زي الـ varicose veins اللي بتحصل في الـ lower limbs ممكن يبقى في زيها في البلبل خصوصا لأنه الـ area of the البلبل connective tissue اللي موجود فيها is very loose it's very loose connective tissue فممكن إن هو يبقى في شوية varicosities في البلبل مع في الناس الـ predisposed طب في حاجه ثانيه بتحصل كمان في حته ثانيه مش جنب الاورجنز الاوفري one of the ovaries contains the corpus luteum بس القصه دي كلها ابتدت من الاوفيليشن وفورميشن اوف الكوربس لوتير صح الكورباس الدين في اول 3 شهور من الحمل بيبقى نشيط وبيعمل هرمونات. من الناحيه اللي حصل منها اوبريشن هتلاقي ويل ديفلوب كورباس الدين وسامتايمز من كتر ما هو ويل ديفلوب بيبقى سيستيك شويه كده محترم يعني عاجبه بتاع 3-4 سنتي اوقات بتلاقيه كده. ده كورباس الدين. تمام. الكورباس الدين ده بيفضل اكتف زي ما اتفقنا اول 3 شهور من الحمل. سؤال كده يا ريت تردوا عليه، ايه اللي مخلي الكورباس الديم اكتف في اول 3 شهور من الحمل؟ الهرمون اللي اسمه HCG اللي هو secreted by the embryo itself. هو ده اللي بيمنتين الفانكشن اوف الكورباس الديم بالظبط. خلاص؟ دي التغيرات اللي بتحصل في الجينيتال اورجنز مع الحمل. وزي ما اتفقنا هتيجي بقى بعد كده ما في عليها كلام كتير يعني اثناء السنه كلها. في تشينجز بتحصل كمان في البريست. مع الحمل بيبقى في changes بيحصل في البريست. البريست بيحصل فيها increase في size والvascularity والnodularity. size بيزيد، vascularity بتزيد، nodularity بتزيد. nodularity يعني زي ما في زي nodules كده في البريست. وده طبعا الافكت of pregnancy hormones الاستروجين والبروجستيرون بيعملوا كده. بيحصل كمان increase pigmentation في الأرولا والنبل. pigmentation بيزيد. ومش عارف كان قالوا الشرعي ولا لا ان البيجمنتيشن ده بيحصل مع الحمل الاولاني اول حمل and it's irreversible. يعني حتى ده كان الكلام ده كان بيقولوا في الشرعي كان يقول لك ان هو من علامات ان في واحده شي جات بريجننت قبل كده ان يبقى في دارك بيجمنتيشن في الارلا والنبل. دارك بيجمنتيشن زي ما اتفقنا بتحصل في اول حمل وما بترجعش تاني يعني خلاص وانس انها حصلت مفيش ريفرسال للتشينج. وبعدين اثناء الحمل بيبقى فيه another area of pigmentation surrounding the areola. هي الارولا is a dark area of skin حوالين النبل. بيتكون بقى another area of lighter pigmentation. دي area تانية فيها pigmentation بس لونه افتح شوية حوالين الارولا. يسموها secondary areola. دي برضه هنعتمد عليها مفروض من علامات التشخيص بتاعت الحمل. كل البريست تشينجز دي بتشخص حمل يعني. الارولا بيبقى فيها حتت كده small elevations. elevations كده صغيرة بيسموها Montgomery tubercles. تجاوبر التوبركلز دي شايد سكين إليفيشنز موجودة في الاريا اوف الارولا. وقال بيقولوا عليها دي داكتيفرس داكتس او قال بيقولوا عليها سيبيشنز بلانتس. مش تفرق معانا النيتشر بتاعتها قوي واحنا اللي يفرق معانا ان دي برضو من علامات الحمل. وارد انه اثناء الشهر الخامس السادس او ابتداء من الشهر الخامس السادس من الممكن عند بعض الناس يحصل حاجة اسمها expression of colostrum. كولوسترام ده مش ملك بالمعنى ده السائل اللي هو بينزل اول يوم ولا اثنين بعد الولاده. سائل شفاف كده بالسبرم يختلف عن الملك عن البريست ميلك. بيبقى ريتش ان اميونو جلوبلينز اللي فيه مبتدا راوند اطفال يمكن يكونوا كاتبوكوا عليه ده شويه ده اسمه كولوسترام. بس خلوا بالكم انا ما قلتش ان الحوامل عندهم سيكليشن اوف بريست ميلك. انا قلت في عدد قليل من الحوامل ممكن ينزل كولوسترام مش ملك وما قلتش في كل الحوامل وكمان ما قلتش انه بينزل من نفسه. هو كان بي اكسبريس يعني لو ضغطنا عند الاريا اوف الارولا يمكن يخرج نقطه ولا اثنين. اوكي الكلام ده بقى ينطبق على كل الحوامل وما هوش ملك ومش مفروض ان هو ينزل من نفسه. تمام. دي التغيرات اللي بتحصل في البريست مع الحمل. في تغيرات كمان بتحصل في الكارديو فاسكولار سيستم. اللي بيحصل في الكارديو فاسكولار سيستم ده برضه مهم. بيحصل ايه بقى في الكارديوفاسكولار سيستم؟ بيحصل الاتي. اولا البلد فوليوم بيزيد. البلد فوليوم بيزيد بنسبه تقريبا من 50% يجي 45% زياده في البلد فوليوم. زياده محترمه جدا يعني 45% زياده في البلد فوليوم. 45% زياده في البلد فوليوم دي نصها بيبقى achieved by 8 weeks يعني بعد مرور 8 اسابيع على الحمل اللي هو من اول خالص يعني. تلاقي نص الزياده دي اوريدي حصلت. يا بلاد مونيوم زاد بشكل محترم جدا. بعد مرور يا دوبك 8 اسابيع بس من الحمل. وبتوصل للماكسيمم عند 34 اسبوع. بلاد مونيوم بيوصل للبيك عند 34 اسبوع. تمام؟ اللي هي الزياده حوالي 45%. طب هو بقى الواحد هنا يسال نفسه كام سؤال كده. السؤال الاولاني البلاد مونيوم اللي زاد ده ما بيزودش الضغط. محدش فيكم خطر على باله السؤال ده؟ بس هو البلد از كونتيند وذين ذا بلد فيسلز. فلما تزود الفوليوم قوي المفروض البريشر يزيد. اكيد في اكسبانشن فاسكوليتشر مش كده؟ اه في ده فين بقى ده؟ ده في اليوترين ساينوسويدز، يعني اسمها ساينوسويدز ساينوسويدز ليكس اوف بلود. اليوترس بيتكون حاجه اسمها ساينوسويدز، ساينوسويدز دي ليكس اوف بلود كبيره جدا موجوده في اليوترس، دي بتستوعب الزياده في البلود فوليوم. من غير ما الزياده في البلود فوليوم دي يصاحبها زياده في البلود بريشر. واضح يا دكاتره؟ عشان لو واحد روح البيت سال نفسه، ولا هو لسه مروح سال نفسه، طب هو البلود فوليوم اللي بيزيد ده ما بيزودش الضغط؟ لا ما بيزودش الضغط. تحب تعرفوا حاجه؟ ده عاده كمان الضغط في الثلث الاوسط من الحمل، الثلث الوسطاني الضغط بينزل شويه، لازم في الثلث الوسطاني بقى السنسوتي بتفتح عليها فالضغط بيوطى شويه. تلاقي واحده بتلاقي الحمل مثلا 120 80، تيجي على الشهر الرابع الخامس كده تلاقي ضغطها وطي شويه بقى 110 70 حاجه كده. يعني اكسبكتد ان هو الضغط يوطى شويه. طب السؤال الثاني، طيب بعد ما الست بتولد الزياده في البلاد فوليوم دي بتروح فين؟ يعني هي مثلا كان عندها قبل الحمل 4.2 ليترز ده المعتاد، يعني 4.2 مع الحمل بيوصلوا لي 6 ليترز اوف بلاد. الزياده دي كلها تروح فين؟ فقال حملت وولد. انت قلت لنا ان هو اثناء الحمل الزياده دي في الساينوسويد. طب وولد وعريس مع الولاده بينزل ده؟ طبعا يعني الافريج بلاد لوس في الولاده العاديه بتاع 350 سنتي، حط عليهم تقريبا قدهم مع الابيزيوتومي اللي هي الفتحه اللي بنعملها وقت الولاده. الافريج بلاد لوس في السيزيريان سكشن 3 ومع الولاده بس بتطفي الدم، الراس دي يحكي لي تمام. السؤال اللي بعده، الزياده في البلاد فوليوم دي ما تبقاش عيب على الهارت؟ هي لود على الهارت ولا لا؟ ايه رايك؟ مش دايما يس، هي لود على الهارت. الزياده في البلاد فوليوم از لود على الهارت، اتس ان اكسترا لود على الهارت. والكلام ده بقى اللي فيكم صحصح تقدر تربط بينه وبين الهارت ديزيز وذ بريجنسي. دي واحدة عندها القلب، عندها اي ليجن، عندها مش عارف مايكروس دوسس، عندها ايه، عندها ليجن كارديك ليجن، لما تحمل هيبقى في انكريز ريسك عليها ولا لا؟ اه في انكريز ريسك عليها تمام. ليه؟ لانه طالما في زياده في البلاد فوليوم كان في بتاع كده من زمان ولسه موجود. كارديك اوتبوت، كارديك اوتبوت عباره عن ستروك فوليوم مضروب هارت ريت. لما الستروك فوليوم يزيد يبقى الكارديك اوتبوت لازم هيزيد، يبقى الافورت اللي بيعمله الهارت لازم هيزيد. كويس؟ طيب في الاخر كده ووضوح، الحمل يمثل عبء على الهارت. لو الهارت ده سليم هيتحمل الكلام ده، لو الهارت مش سليم ممكن يستحمل وممكن ما يستحملش، ممكن الست بقى الحمل يدخلها هارت فين. طب السؤال اللي بعده، هل الاكسترا ايفورت اللي هو مطلوب انه يتعمل باي هارت ده هل هو انا افويدبل ولا افويدبل؟ يعني ممكن تجنبه ولا لا؟ ها؟ نو اتس انا افويدبل. هيحصل هيحصل. يعني اي واحد حامل بيبقى عندها زياده في البلاد فوليوم. تمام؟ اتس انا افويدبل. طيب بالمناسبه بقى الزياده في البلاد فوليوم دي، ما هو البلاد ده عباره عن سسبنشن، بلازما عاين فيها ار بي سيز. ومين بي سيز؟ بلازما ولا الار بي سيز؟ الاثنين بيزيدوا، بلازما بتزيد والار بي سيز بتزيد، الاثنين بيزيدوا، الاثنين بيزيدوا، بس البلازما بتزيد اكتر بكتير من الار بي سيز، يعني البلازما بتزيد لايك 50% والار بي سيز بتزيد حوالي 15% بس. وبالتالي بيحصل حاجه كونديشن اسمها هيمو دايلوشن. هيمو دايلوشن يعني البلاد بيبقى دايلوت، لان الزياده في البلازما اكتر من الزياده في الار بي سيز. الهيمو دايلوشن دي يدعو عنها برضه شويه حاجات، يعني عندنا حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن. انا معرفش الالفاظ دي جديده عليكم هو ولا لا. هيمو دايلوشن بتعمل حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن، السيركيليشن يبقى اسرع من المعتاد. الهايبر دايناميك سيركيليشن ده ممكن يخليك تسمع مرمر على الهارت، يعني لو جبت سماعه حطيتها على الهارت واحده حامل ممكن تسمع مرمر. هل ده معناه ان الست حامل عندها كارديك ليجن؟ نو. بصوا اهو ده اللي كنت بتكلم عليه، هو ده المثال اللي كنت بتكلم عليه، اهو ده حاجه جابت خلاص. بس الحاجه اللي جابت دي في الصراش كان ولا ما طلعش كان؟ في الصراش؟ يعني ما حدش قال ابدا ان ده ديزيز. اتس مارمر وكورد بس ده عاد اكسبكت مع الحمل، بس بالشرط انه الهايبر دايناميك سيركيليشن بتعمل ايجكشن سيستوليك او سيستوليك مارمر مش دايستوليك. انتوا عندكم فكره عن السيستوليك ولا الدايستوليك؟ يعني مره الناس تسمعوا مع السيستول ولا مع الدايستول؟ الدايستوليك مرمر ده is always او always indicates an organic condition. ده functional. ده functional مش organic. كويس؟ طيب نتيجه لكده الهيموجلوبين كونسنتريشن what do you expect عن الهيموجلوبين كونسنتريشن مع الحق؟ يزيد ولا يقل؟ يقل طبعا. وعشان كده اول ما الست بتحمل تطلب منها شويه تحاليل تروح تعمل التحاليل ده الهيموجلوبين مش عارف 11.2 هتلاقي مكتوب كده في البارامترز بتاعت معامل النورمال عند الميلز مش عارف 16 وعند الفيميلز من 12 ل 14 وبتاع واللي هي الحالة بتاعتنا دي اللي عمل التحليل وطلعت مثلا 11.5 يروح كاتب لها تحت كده مايلد مش عارف نورمو جرامك نورمو سيلك انيميا. فالكومنت ده مش صح. كومنت مش صح. فالكومنت دايما بيتكتب ودايما الست تيجي يا ابني بينه وتقول لك التحليل مكتوب فيه انيميا. هي انيميا صحيح؟ نو شيز نوت انيميا. كويس؟ لان البارامتر بتاع تشخيص الانيميا مع الحمل لازم يختلف بقى. انت عشان تشخص انيميا مع الحمل لازم الهيموجلوبين يبقى اقل من 11 ايه؟ 11 ايه؟ جرام بالسنة. جرام بالسنة. اوكي. فلازم يكون اقل من 11. دي بيسموها فيسيولوجيكال هايدرينيا اوف برينتنس. فيسيولوجيكال هايدرينيا. ما هي فيسيولوجيكال زي ما شفتوا يعني. المهم بلاد فوليوم بيزيد والزياده معظمها في البلازما اكتر من الار بي سيز. وبالتالي بيحصل فيسيولوجيكال هايدرينيا وبيحصل هايبر دايناميك سيركيليشن وبيعمل بيرمر الكلام ده خلصنا منه. طيب وات اباوت الهارت ريت؟ هارت ريت بيزيد ولا بيزيد؟ هارت ريت بيزيد بس الزياده مش كبيره قوي، الزياده في حدود 10% والزياده في الهارت ريت معظمها في اوائل الحمل. هي هارت ريت زياده لايك 10% ومعظمها في اواخر الحمل. طب سؤال كمان وهنبقى نرجع له قدام ان شاء الله. لو عندك واحده كاردياك يعني واحده نوت تو بي كاردياك عندها كاردياك فيشن وحملت امتى اكثر وقت كريتيكال اثناء الحمل؟ امتى اكثر وقت كريتيكال اثناء الحمل؟ 22 32 اسبوع. يعني امتى اكثر وقت يخوف اثناء الحمل؟ يبقى في ريسك انها يجي لها هارت فيلر. طبعا عند 34 اسبوع الاجابه مكتوبه قدامكم يعني. عند 34 اسبوع ده اكثر وقت كريتيكال اثناء الحمل. في وقت كريتيكال ثاني اثناء الولاده ده هنتكلم عليه بس هو اثناء الحمل اكثر وقت كريتيكال هو عند 34 اسبوع. طبعا ليه بقى؟ لان عند 34 اسبوع ده ماكسيمم انكريس في البلاد بول وبالتالي الماكسيمم انكريس في الكارديك اوتبوت. يعني لو ناوي يخش فيلير هيخش عند 34 اسبوع، لو ما دخلش عند 34 اسبوع فيلير يبقى مش هيخش فيلير في الفتره اللي جايه يعني. اوكي؟ السؤال ده بيتسال كتير بس تبقوا فاهمينه وعارفينه يعني امتى اكتر وقت كريتيكال على الست الحامل للكارديك. اوكي؟ 34 اسبوع. طيب what about other changes في البلد؟ في تغيرات تانية بتحصل في البلد. يعني مثلا ال white blood cells بتزيد. ال normal count من 4000 ل 11000. مع الحمل بيوصل 15 16000. دي بيسموها physiological leukocytosis. يعني leukocytosis مش دايما معناه انه في infection. في physiological مع الحمل بيزيد. وبعدين كمان في نقطة مهمة قوي ال fibrinogen بيزيد. الفايبرينوجين بيزيد. الفايبرينوجين ده طبعا is one of the coagulation factors نمرة 2. فالفايبرينوجين اللي بيزيد ده مهم قوي لانه مرتبط بحاجات تانية بنتكلم عليها. وهو الفايبرينوجين لما بيزيد بيخلي الحمل على بعضه كده هايبر كوجولر ستيت. يعني الست الحامل عندها استعداد انه يجيلها جفن نتيجة لانه الفايبرينوجين زاد. ده استعداد اكتر من غيرها يعني. فلو جبت واحدة حامل وبيز وعملت لها سيزيان انسكشن ورقتها في سرير ثلاث ايام تبقى غلطانه لو ما جابهاش غلطه يعني لازم يجي لها تكنيك كام كده. فالفيرجن عادي مع قله حركه مع اوبيزيتي برضه الكلام ده لازم يبقى مكتوب. اوكي؟ لازم تبقوا اوير بيه لانه له ابلكيشنز كلينيكال ابلكيشنز. فالفيرجن بيزيد الفيرجن من الكونسنتريشن بتاعه بيبقى قبل الحمل من 200 ل 400 ملي جرام بير سنت مع الحمل بيوصل 600 يعني زياده من 50% ل 100% حاجه كده. يوصل 600 ملي جرام بير سنت مع الحمل. مع الحمل كمان بيبقى فيه فينس ستيزس. ستيزس في الفينس سيركيليشن في اللور ليمبس. هو اليوترس ده لما بيكبر بحجمه ده يضغط على الفالفيك فينز، ولما بيضغط على الفالفيك فينز تعمل باك بريشر على الفينز اوف ذا رول ليمز، وكمان البروجستيرون بيعمل ريلاكسيشن في الوول اوف ذا فينز. من ناحيتين بقى، من ناحيه هرمونال، الناحيه الثانيه ميكانيكال. هرمونال بيحصل شويه ريلاكسيشن في الوول اوف ذا فينز، وميكانيكال ده كومبريشن. فتلاقي فينس سبيسز، والفينس سبيسز دي كونتريبيوتس تو this contributes to the increased risk of DVT أو venous thrombosis. يعني مش كده؟ venous stasis ده لما البين يبقى فيه stasis هيبقى congested بالبلد. لما يبقى congested بالبلد الهايدروستاتيك بريشر within the vein هتزيد. لما الهايدروستاتيك بريشر جوه البين يزيد يحصل ترانسيونيت in the vein. وترانسيونيت دايما على البيشن في صورة حاجة مشهورة قوي الديما of the lower lips. Edema of the lower limbs. سهلة مش كده؟ ولو واحدة عندها weak veins خلقتها كده انها عندها weak veins مع الحمل ممكن يجي لها ايه؟ وايه؟ ممكن يجي لها varicosities في lower limbs صح؟ ويجي لها كمان varicosities في حتة تانية بتحصل معها files. files من files دي varicose veins في الفين الكنال. فلو واحدة predisposed ممكن يجي لها files مع الحمل، ممكن يجي لها باريكوز فينس في اللور ديبس. وطبعا الفينس ديسس غير الباريكوزيتيز، الفينس ديسس دي بتبقى من ضمن العوامل اللي هي بتزود احتمالات الفينس ترومبوزس. ماشي؟ طيب وات اباوت البلاد بريشر؟ البلاد بريشر احنا اتفقنا ايه اللي بيحصل في البلاد بريشر؟ يعني نورمالي البلاد بريشر بيزيد ولا بيقل ولا بيفضل زي ما هو ولا ايه الحكايه بالظبط؟ وات شود بي اكسبكتد انه البلاد بريشر في الفيرست تراميستر ما بيجرالوش حاجه. السكند تريمستر بيجرى له ايه؟ يقل شويه. الثيرد تريمستر بيرجع تاني باك للاوريجينال فات. خلاص؟ اي حاجه غير كده تبقى مش طبيعيه. ما هو لازم يا دكاتره الواحد يبقى عارف ايه الطبيعي، ايه المنتظر عشان يقدر يحكم ايه اللي مش طبيعي. تمام؟ البلاد بريشر ده مهم قوي ان الواحد يبقى عارف ايه الليمتس اوف دول. بالمناسبه علشان يعني ما نعمل اي لخبطه، احنا لازم نبقى عارفين الحمل كام اسبوع والترايمستر دي بتقسمها ازاي؟ حمل كام اسبوع؟ الحمل 40 اسبوع من الـ first day of last menstrual period. 40 weeks من الـ first day of last menstrual period. اول يوم في اخر دوره بعدهم 40 يوم. الحمل بتقسم لثلاثه ترايمستر. الاولاني من اول خالص من 0 يعني لغايه 12 اسبوع. الثاني من 12 لكام؟ 12 لكام؟ 28. ما هي دي الخدعة بقى، هو مش من 12 ل 24، هو من 12 ل 28. السكند ترايمستر من 12 ل 28. ما فاضلش غير الثالث ترايمستر. ده من كام لكام؟ 28 ل 40، برافو. 28 ل 40. كويس؟ والثاني ما تنسوش ان هو من 12 ل 28. الترايمستر دي كل واحد بيحصل فيه حاجة شكل، فلازم برضه يبقوا معروفين. في حاجة تانية بتحصل في الكارديوفاسكولار سيستم، بيحصل changes في الاي سي جي. يعني لو جبت واحدة حامل وعملت لها رسم قلب ممكن تلاقيه شكله مختلف عن اللي مش حامل، وده برضه كل ده تحت عنوان كبير جدا جدا فيسيولوجيكال. مفيش هنا مرض ولا غيره، احنا بنتكلم على حاجات فيسيولوجيكال. مع تقدم الحمل في الشهر الثامن على وجه التحديد اليوترس بيطلع فوق قوي قوي، لما بيطلع فوق قوي بيعمل روتيشن اوف ذا هارت، يعني حاجة اسمها electrical axis of the heart. الالكتريكال اكسس اوف دارت على اساس ان الارض كومبليت بالشكل ده. لما اليوترس بيقلى بيحصل روتيشن اوف دارت. الروتيشن اوف دارت ده ايه؟ دي تشينجز في الالكتريكال اكسس وبالتالي في الاي سي جي. يعني الاي سي جي تشينجز دي يو شود اكسبكت انها تبان في اواخر الحمل، وبتبان في حاجه كده في الاي سي جي اسمها اس تي سيجمنت. بتعرفوا الاي سي جي ولا؟ في الفسيولوجي ده اللي بيدرسوه الاي سي جي. ففي تشينجز بتبان في الاس تي سيجمنت في اواخر الحمل. دي ورا تخش از ايه؟ فيسيولوجيكال تشينجز. ده كارديو فاسكولار سيستم. في تشينجز بتحصل في الريسبيراتوري سيستم، حتى الريسبيراتوري سيستم في تشينجز كمان. اوضح حاجه بتحصل في الريسبيراتوري سيستم از ديسني. ديسني يعني ايه؟ ديسني يعني difficulty في الريسبيريشن او كرشة نفس بالعربي يعني. بس احب افكركم بحاجه انه ديسني مش بس معناها difficulty في respiration، معناها even awareness of respiration. يعني مجرد ان الواحد يبقى aware انه بيتنفس دي اسمها ديسنيا. هو اي واحد فينا الحمد لله يعني بيتنفس ومش داري انه بيتنفس وخلاص، يعني حاجه بتحصل في الطريق. انما بمجرد ما الواحد يبتدي يحس انه بيتنفس دي سنه، وده اللي بيحصل عند كتير من الحوامل. الديسنيا اللي بتحصل عند الحوامل الاكسبلانيشن بتاعها جزء منه هرمونا وجزء تاني ميكانيكال. مين الهرمون اللي هو واخد ابر هاند مع الحمل؟ بروجستيرون طبعا، حتى زي ما قلت لكم اسمه بروجستيرون، يعني الهرمون بتاع الحمل. البروجستيرون ده بيعمل هايبر فنتيليشن، ولما بيعمل هايبر فنتيليشن بيعمل كده شويه نهجات، بيعمل شويه نهجات. حتى انت لو جبت واحده مش حامل ولا حاجه خالص واديتها نقص بروجستيرون هيجي لها نهجات، ولو دخلت الصيدليه اشتريت علبه تقص بروجستيرون وورميتها وطلعت النشره قريتها هتلاقيه بيعمل نهجات. هو الهرمون بيعمل كويس، هو بيعمل كده زي البروجستيرون بيعمل كده. This very well known تمام؟ فده هرمون، ده جانب الهرمون. الجانب الثاني ميكانيكال ليه؟ لأن اليوترس لما بيعلى قوي قوي بيحد من حركة الدايفرام. هو كل واحد فينا لما بيتنفس ازاي؟ الدايفرام بينزل تحت، لما الدايفرام بينزل تحت creates negative pressure في الشيست، فالهواء يخش صح؟ هنا بقى لما يكون اليوترس تحت الدايفرام على طول بيحصل limitation of movement of the diaphragm. فالديسنيا دي بتبقى اوضح ما تكون في الشهر الثامن مش التاسع، لانه في الشهر التاسع اليوترس بيرجع ينزل شويه تحت. فالديسنيا اوضح ما تكون في الشهر الثامن، واوعى بقى تخبط الديسنيا مع الديسنيا اللي بتحصل مع الهارت ديزيز. اللي عندهم هارت ديزيز عندهم ديسنيا، ازاي بقى الفرق ما بينها؟ هنبقى نتكلم عليها لما نوصل باذن الله بقى هارت ديزيز. مهم بعده نتكلم عن جي اي تي. في تشينجز بتحصل في الجي اي تي. تشينجز اللي بتحصل في الجي اي تي كالاتي: واحد انكريز سالايفيشن، يعني تلاقي الست الحامل عندها انكريز سالايفيشن، ما حدش يعرف ايه الحكمه من الانكريز سالايفيشن، انما هي موجوده. ده افكت في الاستروجين هرمون بيعمل كده، والاستروجين بيعمل حاجه ثانيه غريبه كده، بيعمل هايبرتروفي في الجم، بيخلي اللثه تبقى ورمه شويه، بيعمل هايبرتروفي في الجم. وبعدين الاسيديتي اوف ذا اورال كافيتي بتزيد، الاسيديتي بتاعت الاورال كافيتي بتزيد، يبقى احتمالات تسوس الاسنان بتزيد ولا بتقل ولا زي ما هي مع الحمل؟ ولا لما الاسيديتي بتزيد هيزود الدنتال كاريز، مش كده؟ ما تشوفوش الاعلان بتاع معدول سنان مع الشباب بيجيب لك بكتيريا بتتنطط وبتعمل معاك بره في الفرشة بتاعك، هو الكلام ده كله اسيديتي صح؟ هتلاقي بقى ناس بقى تقول لك مش عارف اصل هو الست الحامل سنها بتسوس عشان نقص كالسيوم، مش عارف الموضوع كالسيوم والناس نازلين مش نور، بس هو ده نتيجه للانكريز اسيديتي اوف ذا اورال كافيتي. فاي حد فيكم هيقول الست الحامل المفروض انها تهتم بال اورال كافيتي اورال هايجين يعني، وتغسل سنانها كويس وبتاع، تسمع كلام وتروح تجيب لها فرشه ومعجون وبتاع تغسل سنانها، هتيجي تقول لك وهي بتغسل سنانها بينزل دم، بيحصل ده النتيجه اللي هتفكر فيها في الجو بيحصل. هو الكلام اللي انا بقوله شكله غريب شويه كده، بس هو ده اللي هتشوفوه بالفعل، يعني ده هتشوفوه 100 مره اكتر من الملك الطبيعي، مش كده؟ اكيد يعني احنا بنتكلم على حاجه فيسيولوجيكال مع الحمل، فلازم الواحد يبقى فاهم. وما تجيش تقول لها لا ده كده يبقى حاجه مش طبيعيه وعندك صوره، طب اي فرق ايه بقى؟ مش لازم. فدي عندها اللي عندها ده كله ايه؟ فيسيولوجيكال تشينجز. تمام؟ اللي بعده حاجه مشهوره قوي قوي قوي مع الحمل، يبقى في نوسيا وبوسيبلي فوميتنج الشهور الاولى، اول ثلاث شهور ولا حاجه كده بيبقى في نوسيا واوقات بتوصل لغايه فوميتنج. ده اسمه ايميسيس جرافيديرا، ايميسيس فور فوميتنج وجرافيديرا، ده بتاع الحمل يعني. سببه ايه وبتاع ده هنتكلم عليه، ده موضوع لوحده من كتر ما هو مشهور. ننزل شويه كده تحت الستمك بيحصل فيها ايه مع الحمل. Gastric acidity is reduced by about 50%. Gastric acidity مع الحمل بتقل بحوالي 50%، بتقل للنص. Gastric acidity بتقل للنص. وبعدين في شكوى very common عند الحوامل انها تقول لك انها حاسه بحرقان في المعده. حرقان هنا وتشاور لك كده، حرقان في المعده. حتى هم بيسموها هارت بيرن، سنسيشن مشهور قوي اسمه هارت بيرن. طب ايه منين الهاردبرن ده؟ بس كده الاسيتيك ريفلكس جه من ريفلكس وسوفاجايتس، ده برضه مهم لانه كومن جدا جدا جدا. ادي الاسوفاجس والستمك، وهنا في حاجه اسمها الكارديا سفنكتر. المفروض الجاستريك كونتنس مليانه اتش سي ام، المفروض الجاستريك كونتنس ما بترجعش الاسوفاجس كويس. لما مع الحمل لما اليوترس بيكبر بيزق الستمك لفوق، لما بيزق الستمك لفوق ده بيأثر على السفنكتريك ميكانيزم، لما يأثر على السفنكتريك ميكانيزم بيحصل ريجرش. ريجرش بالعربي اسمه ارتجاع. ريجرش من الجاستريك كونتنس في الاسوفاجس، والجاستريك كونتنس دي اسيبك وهي اللي بتعمل الشعور بالحموضه ده ولا الحرقان، الحرقان اللي في المعده اللي هو اسمه هارت بيرن. يبقى الاكسبلانيشن بتاع الهارت بيرن ايه؟ ريفلكس وسوفاجايتس. سبب الريفلكس وسوفاجايتس هو ريجرش اوف ذا جاستريك كونتنس. سؤال سهل بس مهم قوي. الريجرش ده اوضح ما يكون امتى؟ اوضح ما يكون امتى؟ في الشهر الثامن مش التاسع. ونفس القصه بالظبط يعني. الشهر الثامن اليوترس بيبقى اعلى حاجه خالص خالص. فاي واحده اي واحده يعني ابتداء من سن معين كده تلاقي كل الناس عارفه ان الشهر الثامن ده بيبقى فيه حرقان في المعده. ايفري بادي نوز الكلام ده. بس هتلاقي بقى واحده جايه مع الست الحامل بقى اللي هي عامله الشنطه كده وبتاع تقول لك ده شعر البيبي ومش شعر البيبي، ما ده وحش يا ولد، حتى ده ما بتتغير. شعر البيبي حاضر بس يعني يقول لك شعر البيبي بيعمل في المعده. هتعاني من الحاجات دي كتير قوي، سواء البلاغ والكلام القريب والمظبوط بتاع وشفت ماما بتتكلم صح مش لازم تمشي كده. بس هو في الاخر هو في فلكس يعني، انت مش لازم تقاوح وتخش في الحلاقه وتقلع الساعه وتتكلم هو الريفلكس وخلاص. يسيب ان هو شايف شعر شعر مش هتطلع المهم ان هو ريفلكس. نكتب لها ايه دي بقى؟ حاجه تبقى اشهر ولا ايه؟ وتعمل لها ايه؟ بصوا الانتاسيتس بتستخدم، الانتاسيتس بتستخدم بس هي مش مستحبه قوي. السبب ايه؟ لان اوريدي جاستريك اسيدتي از ريديوس. فانت لما تدي انتاسيتس وواحده عندها جاستريك اسيدتي ريديوس بتسوى للتفكير مع حاجتين مهمين، اولانيه هقولها والثانيه عايز حد جدع قوي يقولها. اولانيه مع الهضم عموما لان هو جاستريك اسيدتي از ريديوس كمان بتدي انتاسيتس. حاجة تانية بس سب ايرن ابسوربشن. الايرن عشان يحصل له ابسوربشن كل ما يبقى الاسيتيك ميديم يبقى افضل. حتى اوقات مع الحديد بيدوا فيتامين سي از ريديوسنج ايجنت عشان يحسن امتصاص الحديد. تمام؟ فانت كل ما بتقلل الجاستريك اسيديتي كل ما الابسوربشن بتاع الايرن بيقل. صح كده؟ حتى الست حامل محتاجه حديد كده، محتاجه حديد اكتر طبعا بكتير من اللي مش حامل. المهم دي القصه بتاعت الريفلكس والسوفاجايتس. لو سبناها ونزلنا شويه تحت كده هتلاقي الحوامل. نعم؟ الانتاسيتس ممكن تستخدم في اضيق نطاق. لو عايز تعرف المانجمنت في عيب تاني في الانتاسيتس كمان، ان معظم الانتاسيتس بتعمل كونستيبيشن. والست الحامل بتبقى اوريدي عرضه للكونستيبيشن. طيب ومالها نعمل ايه؟ هنعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت يشود ريكومند ان الست دي ما تاكلش وتنام. يعني ده شود بي 2 اورز ما بين الميل وان العيانه تنام. ما تاكلش وتخش تنام. طبعا لما تخش تنام بفول ستمك احتمالات هتيجي مش هتبقى اكتر بكتير. فالمفروض تسيب ساعتين على الاقل بين الاكل والنوم. ثاني حاجه. الحاجه الثانيه بتدي ادويه تعمل كودنج للور سابس. كودنج للور سابس. حاجات بقى زي الكين والحاجات دي. لما تعمل كودنج لور اسوفاجس حتى لو حصل شويه فيجرز مش هيبقى مزعج قوي. اللي بعده الحوامل بيبقى عندهم تندنسي تو كونستيبيشن. برضه مهم. كتير من الحوامل عندهم اكزام. ده افكت بتاع البروجستيرون. البروجستيرون بيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسلز وبالتالي بيبطئ البريستاتيك موفمنت. بيبطئ البريستاتيك موفمنت يبقى ده بيعمل تندنسي تو كونستيبيشن. تندنسي تو كونستيبيشن بتزود برضه احتمالات الفايلز وهكذا. نتكلم عن الكونستيبيشن ازاي؟ فايلز. الست تاكل اكل فيه آلية كتيرة مش كده؟ نوعية الاكل يعني اهم حاجة ان انت تغير فيه نوعية الاكل بحيث ان هو الاكل يبقى ايه؟ مش من الاكل اللي بيعمل كونستيبيشن بقى فيه فايبرز كتير وهكذا. وتشرب مية كتير. تمام؟ sometimes ممكن تستخدم لاكستيف. يعني انواع معينة من اللاكستيفز ممكن تستخدم معاها. مش كل حاجة. طيب نيجي على جي اي تي بقى او يعني اخر جي اي تي الهيباتو بيليري سيستم. الليفر بيحصل فيه حاجه مع الحمل؟ اه بيحصل فيه حاجه. بيحصل انه الايستروجين العالي مع الحمل ده بينتفير شويه مع الاكتيفيتي اوف ليفر انزايمز. اكتيفيتي اوف ليفر انزايمز الايستروجين العالي وده بيبطئ شويه من الفانكشنز بتاعه الليفر. عند معظم الناس مش هيحصل حاجه خالص ولا دواء ولا حاجه خالص. لما لو واحده عندها ليفر ديزيز الحمل ممكن ياثر. يعني ممكن يعمل deterioration liver disease. وبعدين عند بعض الحوامل بيحصل حاجة لما الاكتيفيتي بتاعت الليفر تقل شوية ما بيقدرش يتخلص بالكامل من حاجة اسمها bile salts. bile salts حد فاكر bile salts لما فعلا بتعمل ايه؟ itching of pruritus تعمل itching. وهتلاقي نسبة من الحوامل عندهم itching. الاتشنج بقى ممكن يبقى بسيط وممكن يبقى منقوص جدا. يعني ممكن تلاقي في حاجه مخربشه بطنها جامد يعني عباره عن سبب كتر الرعشه. بتفرق بقى من واحده للثانيه يعني تختلف من واحده للثانيه. ممكن تلاقي الاتشنج ده تاني ايفيدنس عند بعض الحوالي. لو جات لك واحده حامل عندها الاتشنج ده مهم قوي تعمل او يعني واضح قوي بندي اوقات ايه؟ ما تقدرش تقول لا لا مش مهم هو مهم. طب شيء مزعج يعني السيرولوجيكال اه في السيرولوجيكال بس مزعج. يو هاف تو مانج الحالة ان احنا بندي حاجة زي الانتي استامينكس وبندي حاجة اسمها كولاجوف. كولاجوف يعني حاجة مدرة للبايل السيكريشن اوف بايل. تمام؟ بس ده التشينجز اللي بتحصل في الجي اي تي. التشينجز معناها بتحصل في اليورينري تراكت. تشينجز في اليورينري تراكت وبيحصل مع الحمل فريكونسي اوف اكتوريشن. فريكونسي اوف اكتوريشن هو وقتين. الفيرست تريمستر بيبقى فيه فريكونسي اوف اكتريشن. يعني الست بتروح الحمام كتير في اوائل الحمل. دي من العلامات المشهوره جدا جدا جدا للحمل. ليه بقى؟ لان اليوترس اول ما بيبتدي يكبر في اول الحمل خالص بيكبر بالقدام لورا. يعني ما بيكبرش من الاول لفوق بيتنفخ كده من ورا وقدام. فالشيب بتاعه بيتغير بيكمز جلوبيلر بيبقى عامل زي الكوره. فهيبقى اليوترس في النون بريجننت ستيت بيبقى شكله فايري فورم. فايري فورم يعني شكل ايه؟ شكل الكمبيوتر اهو لا يرفع الكرب بتاع كده عشان يترقى خالص. هو شكل الكمبيوتر ده اليوجوال بتاع الكمبيوتر او بتاع اليوترس اللي يعجبك حسب انت عندك يوم ولا دور ولا مكان. ده الشكل بتاع اليوترس النون بريجننت. والشكل بتاع اليوترس كمان سكند وثيرد ترايمستر. بالفيرست ترايمستر بس بيكبر بيبقى شكله جلوبيلر مدور مكور كده. او في الفيرست ترايمستر زي ما اتفقنا بيبقى شكله مدور. لما بيكبر قدام ورا بيضغط على البلد. لما بيضغط على البلد بيعمل فيكونس. ففي الاخر لما تيجي واحده حامل مثلا ايه ثاني شهر ولا حاجه وتقول نفسي اروح حمام كتير دي حاجه عاديه ولا مش عاديه؟ طبعا كويس خصوصا لما يبقى مفيش معاها سيمتومز اخرى. انا عندها حرقان في الكور ولا حاجه من دي صح؟ حاجه فيسيولوجيكال. بيرجع تاني الفريكونسي ده يظهر بيرجع يظهر مره ثانيه اواخر الحمل خالص. اواخر الحمل خالص لما بقى البريزنتنج كورد او راس البيبي تستني في الاخر تنزل بالبلبس. تنزل بالبلبس في الاخر هتضغط على البلد. هو في حد بره؟ في يعني في محاضره بعدين ولا لسه؟ مفيش حد جاي. هتضغط على البلد ولما تضغط على البلد برضه هتعمل فريكونسي. بس خلوا بالكم بقى الفريكونسي ممكن انت تعديها على انها حاجه عاديه في اول ترمستر وفي اخر اسبوع. اول ترمستر واخر اسبوع من الحمل. اي وقت غير كده لا. سؤال اكسبتد مش مفروض يبقى فيه فريكونسي. يعني مش مفروض تقول لها ده بسبب الحمل. فريكونسي في اي وقت غير كده المفروض تبقى ملفتة للنظر وتستدعي اذا كان حاجه من السيمبل يورين اناليسيس. ممكن يطلع عندها يو تي اي. يو تي اي ده سبورت يورينري تراكت انفكشن. خلاص دي اول حاجه اللي هي فريكونسي. حاجه ثانيه اللي بتحصل مع الحمل ستيزس يورينري ستيزس. urinary stasis. urinary stasis سببه حاجتين. الحاجة الأولانية هرمونال برضه. تفسير ان هو برضو اللي هيعمل كده. هيعمل relaxation في الوول اوف ذا يوريترس. ونمرة اتنين ميكانيكال بريشر باي ذا جرافيتي يوترس. وزن اليوترس ضاغط على اليوترس. وزن اليوترس ضاغط على اليوترس. ميكانيكال كومبريشن بيحصل شويه دايلاتيشن في اليوترس وستيسس. الدايلاتيشن والستيسس دي may invite urinary tract infections. كمان the formation of urinary stones. يعني ممكن كون تصلي مع الحمل وممكن يبقى فيه urinary tract infection نتيجة للتشينجز اللي بتحصل فيه. سؤال: urinary stasis يبقى اوضح يمين ولا شمال؟ وليه؟ يمين باعتبار ان الستاسيس دكسترو فالفريشر بيبقى اكتر على اليوريتر اليمين. بالمناسبة الستاسيس انا نسيت اقول حاجة انه بيحصل برضو ريلاكسيشن في الوول اوف ذا جول بلادر. الوول بتاع جول بلادر بيحصل له ريلاكسيشن. فبيحصل برضو بيليري ستاسيس. وبيليري ستاسيس يبقى بيديسبوزنج تو ايه؟ The formation of biliary stones. عشان كده تلاقي الخصاوي بتاعت المرارة والحاجات دي اكتر في الستات من الرجال. الحمل بيعمل ريلاكسيشن في الوول اوف ذا جول بلادر. طيب بعد دول في changes تحصل في السكين. في تغيرات تحصل في السكين. تغيرات اللي تحصل في السكين هي pigmentation. pigmentation في الface. بيأخذ butterfly distribution. butterfly distribution يعني حتتين كبار وحتة صغيرة في النص. ال pigmentation بيحصل في الface ده حتتين كبار كده على cheek bones أو zygomatic bones وحتة صغيرة على النص. ده اسمه كرواسما أو pregnancy. كرواسما أو pregnancy. ده مشهور جدا. الكرواسما of pregnancy is more evident في الناس اللي هم عندهم بشرة لونها أبسح. And it's more evident في الناس اللي exposed directly للصن. الكرواسما of pregnancy هتحصل هتحصل في أي واحدة حامل. بس بتحصل بدرجات متفاوتة جدا عند الناس بتبقى أوضح بكتير من غيرهم. إيه اللي مش عاجباها الفكرة ومش عايزة الكرواسما تبقى واضحة ما تتعرضش ليه؟ Direct sunlight. تمام؟ بعد كده بيبقى في pigmentation اللي اتكلمنا عليه في النبل والايرو اللي خلاص خلصنا منه. وفي pigmentation تاني بيحصل في الميد لاين في الابدومن من تحت الامبلايكس لغايه السيمبلس كيوبس بيبقى واضح قوي. تلاقي خط اسود كده دارك لاين في الميد لاين اسمه لينيا نيجرا. اسمه واضح جدا بالنسبه للسيمبلس. لينيا نيجرا. لينيا يعني لاين ونيجرا يعني دارك. خط اسود كده في النص. خط الاسود ده بيبقى مزعج لبعض الناس. ده ريفرسبل. ايوه ريفرسبل. بعد ما بيقولوا لها سببه هو ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون MSH. ده ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. دي حاجه كمان بتحصل في السكين مشهوره قوي قوي قوي. بيبان في الفلانكس هنا حاجه اسمها سترايا. سترايا جرافيديرا او الاسم اللي هو بيسموه عامه الناس بيسموه سترينش ماركس. سترينش ماركس لما السكين بيبقى undergoing stretch باعتبار ان السنتر اطناب تكبر. السكين is undergoing stretch فالsubcutaneous collagen fibers بيحصل لها disruption فتبقى خطوط حمراء كده في الفلانكس. بعد ما السنتر بتقولك بيرجع تاني الخطوط الحمراء دي بتبقى very very fine white lines يعني ما بتبقاش مبروزة قوي قوي بعد الولادة. افتكروا هي اسمها هيجاوب على السؤال دي نغشش لكم stretch marks تبقى اوضح لمين؟ اللي عندهم ستريتش اكتر. كان هي اسمها ستريتش ماركس. صح؟ يعني لما الست تبقى حامل في توينز مثلا اكيد هيبقى عندها ستريتش اكتر يبقى ستريتش ماركس اوضح. صح؟ او حامل في بيبي بس حواليه ميه كتير حاجه اسمها كوريا درابس ستريتش هيبقى اكتر. او عندها ويك ابدومينال وول ماسلز. ويك ماسلز اوف ذا ابدومينال وول. لو العضلات بتاعت الابدومينال وول ضعيفه مش هتبقى بروبرلي سبورتنج اليوترس. كل ما العضلات تبقى سترونج كل ما الست تبقى بطنها داخله لجوه. كل ما العضلات تبقى ضعيفه كل ما بطنها تبقى مكتوفه لقدام. ببساطه. تمام؟ فلو في واحده عايزه سترينش ماركس تبقى فيري مينيمال المفروض يبقى عندها سترونج ابدومينال ماسلز. كل ما يبقى عندها سترونج ابدومينال ماسلز مش هتبان قوي سترينش ماركس. في تصوير لو في واحدة لسه كأنها بعد تجيب مش عارف دواء ستريتش ماركس ما اعرفش ان هي في نيوزيلاند او بتاع واحدة جايبة ولا استعملهم ولا لا. دواء كده مكتوب عليه ان هو معمول مخصوص الاستراتش ماركس ومكتوب في برطمان حب كبير كده ومكتوب عليه استراتش ماركس وشغلانه كده. بس عايز اعرف انتوا بتفكروا ازاي؟ ملوش علاقه بطلب امتحان ولا ايه ولا سؤال لو جاب الدواء عشان الستريتش ماركس سيبها تاخده مكتوب عليه فور بريكس في ميل وهي بعدها بتحمر وبتلمع كان شكلها كسرت تستعمله ولا ما تستعمله وانت مالك السياره ما استعملتوش بعد كده اي حاجه انت مش جالها ستريتش ماركس جالها معرفش ايه جالها ايه ما مش جالها ستريتش ماركس بتاع الحوامل ومعمول مخصوص الحوامل ومكتوب عليه زوسين بس بس هو الاهم ايه؟ الأهم إيه؟ الأهم هو إنه يبقى عندها سترونج أبدومينال مش مصر، دي أهم حاجة في الموضوع، كل الحاجات دي مالهاش أي معنى، يعني بينا وبين بعض كده إحنا اللي عارفين إنها مالهاش معنى، بس إذا كانت هي قاعدة ترتاح وتبقى مبسوطة الناس تعملوا خليها، الناس بتنكد على الناس يعني تقول لأ أو لازم ما تجيش أنا غايب وخلاص بتاعي، خلاص مش هينفع بقى نكمل، خلينا نقطع